السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقد كنا، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق المختصر الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى، وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. العامل هنا يقصد به كان أو إحدى أخواتها، وعندنا نحن عامل وهو كان أو إحدى أخواتها، واسمها اسم العامل اسم كان واسم أصبح إلى آخره، وخبره ومعمول الخبر. مثال ذلك أن تقول: كان زيد آكلا طعامك، فكان هذا هو العامل، زيد اسمه، آكلا خبره، طعامك هذا معمول الخبر لأنه مفعول لقولك آكلا، وآكلا هو خبر كان. فيقول لك: لا يجوز أن تقدم معمول الخبر، وسبق أن الخبر يجوز أن يتقدم على الاسم، بل يجوز أن يتقدم على الخبر على العامل نفسه. فيجوز أن تقول، طبعا الأصل أن تقول كان زيد قائما، يجوز أن تقول كان قائما زيدا، بل يجوز أن تقول قائما كان زيد، هذا يجوز. أما معموله، فلا يجوز أن يتقدم على أن يلي العامل مباشرة بلا فاصل، فلا يجوز أن تقول كان طعامك زيد آكلا، قال لك هذا لا يجوز، هذا معنى ولا يلي العامل معمول الخبر، لا يأتي بعد كان وإحدى أخواتها معمول خبرها أو خبر إحدى أخواتها. ثم استثنى فقال: إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، إلا إذا كان هذا المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنهم، وهذه قاعدة عامة ضابط عام، يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهما. فإذا كان ظرفا فيجوز، مثل أن تقول: كان عندك زيد قائما، أصلها كان زيد قائما عندك أو جالسا، مثلا جالسا عندك، فيجوز أن تقول كان عندك زيد جالسا. ويجوز أيضا إذا كان جارا ومجرورا، كما لو قيل: كان في المسجد زيد مصليا، أصلها كان زيد مصليا في المسجد، فتقول كان في المسجد، يجوز لأن هذا جار ومجرور، ويتوسعون في الظرف والجار ومجرور ما لا يتوسعون في غيرها من المعمولات مثل المفعول به مثلا، فهذا لا يجوز. قال الشارح مبينا لهذا المعنى وزائدا لبعض التفاصيل: يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور، وهذا يشمل حالين: أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو كان طعامك زيد آكلا، وهذه ممتنعة عند البصريين، وأجازها الكوفيون، احتجوا بالشاهد الآتي كما سيأتي. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر، يعني نفس الصورة السابقة لكن مع تقديم الخبر على الاسم، نحو مثال: كان طعامك آكلا زيد، هو أصلا تقديم الخبر على الاسم إذا لم يمنع منه مانع، لا مانع منه، لكن الشاهد هنا أنه مع ذلك تقدم معموله عليه حتى ولي العامل، كان طعامك آكلا زيد، وهي ممتنعة عند سيبويه وأجاز بعض البصريين. يعني يقول لك هذه الصورة الثانية لم يتفق البصريون على منعها، بعض البصريين جوازها بخلاف الأولى، فظاهر كلام الشارح أن البصريين اتفقوا على منعها وإنما أجازها الكوفيون. قال: ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم، ويحتمل ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، يعني هو إنما منع أن يلي العامل معمول الخبر، وهذا يفهم منه أنه إذا تقدم الخبر على معموله جازت المسألة ولو تقدما على الاسم، ولو تقدم كان تقول كان آكلا طعامك زيد، هذه يفهم من كلامي أنها تجوز لأن المعمول لم يلي العامل وإنما وليه الخبر، وهذا جائز. كان آكلا طعامك زيد، هل ولي طعامك هذا؟ هل ولي كان؟ لا، كان آكلا طعامك زيد، فيصير مثل كان قائما زيد لأن الخبر جاء قبل معموله. قال ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول معا يعني على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون. قال لك هذه السورة لا يمنعونها، لأنهم هم أصلا لماذا منعوها؟ قال هنا أحد المعلقين على الكتاب منعوا السورة الأولى لأنه يلزم الفصل بين العامل وهو كان وإحدى أخواتها ومعموله بأجنبي وهو معمول الخبر، ومعمول المعمول ليس في معنى المعمول. يقولون يعني هكذا لما نقول كان طعامك زيد آكلا أو نحو ذلك فصلنا بين كان وبين معموليها بما ليس معمولا لها، لأن طعامك هو معمول معمولها وليس معمولا لها، فهو في معنى الأجنبي، فلا يفصل بين العامل ومعموله في مثل هذا بأجنبي، هذه هي حجتهم. ولهذا إذا قلت كان آكلا طعامك زيد لم تفصل بين هذا وهذا بالنسبة للخبر على الأقل بأجنبيين. طيب، فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إلاه كان عند البصريين والكوفيين، اتفقون على ذلك، نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا. لماذا؟ لأنهم يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهما. ومضمر الشان اسما ننوي إن وقع موهيم وما استبان أنه امتنع. يقول لك الناظم فإن وقع في الأبيات وفي بعض كلام الشعراء ونحوهم ما ظاهره أنهم فعلوا ما أخبرتك أنه ممنوع، ما هو؟ وتقديم المعمول بحيث يلي العامل، معمول الخبر عفوا حيث يلي العامل، فأوله. كيف نؤوله؟ نؤوله بنية أي تقدير ضمير الشأن. وبالمثال يتضح المقال، يعني يقول لك إذا سمع من العرب مثلا ما هو نظير قولك كان طعامك زيد آكلا، نقدر هكذا كان هو أي الشأن طعامك زيد، فيصير هو هذا هو اسم كان، فيصير هو هذا هو اسم كان، فبالتالي لا يكون فصل بين كان وبين اسمها بهذا، فنكون أولنا البيت وظاهره أنه كذلك، لكن لأنه ممتنع للقاعدة العامة، فإذا جاء شاهد أو وهذا من مما قال بعض مشايخنا إنه من الفروق بين الكوفيين والبصريين، فالكوفيون قد يسارع بعضهم إلى الأخذ بالشواهد النادرة، وأما البصريون فإنهم يقولون لا نترك القاعدة لأجل شاهد أو شاهدين، بل نؤولها لتتفق مع القاعدة. هذا يعني هو الغالب، وهذا يعني يبين لنا شيئا من أسباب تجويز الكوفيين لمسائل لم يجوزها البصريون، بمعنى أن البصريين يتشددون أكثر من الكوفيين في حفظ القواعد، ويؤولون ما خالف القواعد إذا كان نادرا قليلا فيؤولونه، والكوفيون قد يجيزونهم، هكذا ذكر بعض مشايخنا، والمسألة تحتاج إلى استقراء حقيقة. فتقدير هذا البيت ونوي مضمر الشان إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع، يعني إن وقع ما يوهم ما تقرر أنه ممتنع من تقديم المعمول بحيث يلي العامل، فنوي أي قدر ضمير الشأن اسما لكان أو إحدى أخواتها. وبالمثال يتضح المقال كما سيأتي، أنه قال مثلا بما كان إياهم عطية عود، هذا ظاهره بما كان عطية عودهم، ثم تقدم المعمول فانفصل فقيل بما كان إياهم عطية عود، فقال لك إنوي هنا ضمير الشأن مقدرا، فتقول بما كان هو أي الشأن إياهم عطيته، وبالتالي تصير هذه الجملة بأسرها خبر كان، خبر كان إياهم عطية عود، هذه كلها ستصير هي الخبر، فأولنا هذا البيت بما يتفق مع تلك القاعدة، هكذا قال. قال الشارح يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أن ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله عن ظاهره، يعني أخرجه عن ظاهره، على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله، وهذا من قول الفرزدق يهجو جريرا قنافذ، طبعا عطية هو والد جرير، جرير اسمه جرير بن عطية، قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عود، فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، لأن إياهم هذا فهو في الأصل هو الضمير المفعول لعود الذي هو خبر كان، فظاهره أن معمول الخبر قد ولي العامل، وهو هي عين المسألة التي منعها الناظم في البيت الذي قبله. قال فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، ويتخرج نؤوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان، يعني كان هو، وسيذكر الشرح هذا، كان هو إياهم عطية تعود، فيصير إياهم عطية تعود هذا هو الخبر، كل هذه الجملة هي خبر، فزحزحناه عن ظاهره بذلك. ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد، وهذه هي الحالة الثانية في كلام الشارح، والشارح آنفا قال هذا يشمل حالين، الحالة الأولى أن يكون كان طعامك زيد آكلا، والحالة الأخرى كان طعامك آكلا زيد. مثال الحالة الثانية ما ظاهره أنه من الحالة الثانية قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. لاحظ على رواية إيش النصب، وليس كل النوى تلقي المساكين، هذا ظاهره أنه ليس طبعا من أخوات كان، وكل النوى هذا ظاهره أنه هو المفعول لتلقي، فكأن العبارة أصلا وليس تلقي المساكين كل النوى، ثم قدم المعمول فولي العامل، فولي العامل، فهذا يعني ظاهره أنه من جنس ما منع، عفوا ظاهره هذا على أنه إيش هكذا، وليس المساكين تلقي كل النوى، نعم وليس المساكين تلقي كل النوى، يحتمل هذا، نعم وليس المساكين تلقي كل النوى، نعم قال. ولهذا قال المعلق طبعا أطالوا في هذا البيت لأنه له روايات بالتاء والياء يلقي تلقي، وبالرفع والنصب كل كل، فقال هذا الشاهد، قال ابن عقيل إذا قرئ بالتاء المثنات من فوق، يعني إذا قرئ تلقي وليس يلقي، فيخرج البيت فيكون الشاهد كأنه ليس المساكين تلقي كل النوى، وعلى هذا يكون قدم الخبر، وقدم على الخبر معموله فولي العامل وهو ليس. قال فيخرج البيتان على إضمار الشأن، نعم، والتقدير في الأول اللي هو بما كان إياهم عطية عودة بما كان هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعود خبره وإياهم مفعول عود، والجملة من مبتدأ وخبري خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول كما تقدم، سيصير كان هو عطية عودهم، فبالتالي صار التقديم والتأخير في حيز جملة الخبر فقط، وأما الاسم فقد تقدم لأنه ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود إلى الشأن، ليس الشأن، كان الشأن إياهم عود عطية عودة. والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن، ليس الشأن والأمر يعني، فضمير الشأن اسم ليس، وكل منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فاعل وفاعل، والمجموع خبر ليس، هذا بعض ما قيل في البيتين، يقول إن هذين البيتين فيهما كلام كثير، وما سمعته هو بعض ما قيل فيهما. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، كان تأتي ناقصة وتامة، وسبق التامة هي التي تكتفي بمرفوعها، والناقصة هي التي لا بد لها من منصوب بعد الاسم، فيكون له اسم وخبر، وأما الناقصة يكون لها فاعل، التامة يكون لها فاعل كسائر الأفعال، هاتان تقدمتا، وبقي نوع ثالث وهو الزائدة التي لا ترفع ولا تنصب، تذكر في حشو الكلام فقط، وليس فيها حتى إذا أسقطتها لم يختل المعنى وكان الكلام مستقيما، فهذه الزيادة التي كانها من باب الصلة والتأكيد، هذه أشار إليها في هذا البيت بقوله وقد أحيانا، يعني تزاد كان في حشو، في حشو الكلام يعني، وهذا على ظاهره في أي حشو بين متلازمين، مثلا بين الصفة والموصوف، بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل، بين الفعل ونائب الفاعل، بين الأشياء المتلازمة، لكن أكثر ذلك في ما التعجبية ومفعولها. أنت أصلا تقول عفوا وبين ما التعجبية والفعل الذي بعدها، كأنت مثلا تقول ما أحسن زيدا، أحسن هذا فعل ماض على قول البصريين، فتقول إيش ما كان أحسن زيدا، كان هذه زائدة، هذا هو الغالب في مجيئها، كما مثله هو هنا كمثاله ما كان أصح علم من تقدم، أصلها ما أصح علم من تتقدم، من تقدم تتعجب من صحة علم السلف والمتقدمين. وهذا البيت قاعدة سبحان الله في معناه، سواء كان في النحو وورد في على لسان نحوي هنا في مقام النحوي، فعلم المتقدمين أصح من علم المتأخرين في كل باب، في الاعتقاد وفي الحديث وفي التفسير وفي، وهذه يعني كأنها قاعدة سلفية في كل العلوم. فهنا قال أضاف كلمة كان وهي زائدة، ما أصح علم من تقدم، هذه العبارة مستقيمة هكذا، فأضيف فيها ما كان أصح علم من تقدم، هذه زائدة. قال الشارح رحمه الله كان على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت. وقد ذكر ابن عصفور، لماذا بدأ بقول ابن عصفور؟ لأنه هو الذي يتمشى عليك عموم كلام الناظم أو إطلاق كلام الناظم. قال وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين، قال بعضهم المتلازمان ما لا يستقل أحدهما بنفسه عن الآخر، كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم، والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك. الفعل ومرفوع، مرفوع الفعل إما فاعل وإما نائب فاعل، وهو هنا نائب فاعل كما هو ظاهر. والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، أصلها الذي أكرمته، لم يوجد مثلك، زيد قائم، هكذا، وهذه لا عمل لها ولهذا لم تؤثر في شيء. والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم، أصلها برجل قائم، وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، يعني ظاهر كلام المصنف مثل كلام ابن عصفور في إطلاق زيادتها بين المتلازمين أيا كان هذان المتلازمان، سواء كان مثلا موصوفا وصفة أو مبتدأ وخبرا أو فعلا ومرفوعه أو غير ذلك، وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب. ابن عقيل يقول لكن التحرير أن القياس بحيث يجوز لنا نحن، القياس ما معناه؟ معناه أن نتكلم نحن به وإن لم يسمع، هذا هو معنى القياس في النحو. فيقول لك القياس بين ما وفعل التعجب فقط والباقي سماعي، هكذا قال ابن عقيل، ولهذا قالوا إنما تنقاس زيادتها يعني تكون مقيسة بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره، في غير ما بين فعل التعجب وما إلا سماعا ليس قياسا. لكن المحشي الخضري قال الذي في التوضيح وغيره أنها تزاد يعني في غير ذلك، لكن أكثر ما تزاد بين ما التعجبية وفعلها، ولكن إنما تندر أو لا تكون إلا سماعا بين الجار والمجرور، فيكون عندنا ثلاث مراتب، أكثر شيء تكون بين ما التعجبية وفعلها، ويلي ذلك أن تأتي بين المتلازمين عموما، والنادر والقليل هي أن تزاد بين الجار والمجرور، هكذا قرر المحشي أو نحو ذلك يرجع إلى كلامه. قال وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني العباس، من بني عبس عفوا، من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم. هذه امرأة معروفة لها أولاد أظنهم أربعة لهم شأن في العرب، وهم عبسيون من بني عبس، فكان يضرب بها المثل يعني في كمال الأولاد، فقيل لها قيل ولدت الكملة جمع كامل من بني عبس لم يوجد، الأصل أن يقال لم يوجد أفضل منهم لأنه نائب فاعل، لكن زادوا كان هنا، لم يوجد كان أفضل منهم، كأنها يعني تزيد المعنى تأكيدا والله أعلم. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي، فجيران هذا موصوف وكرامي صفة، وكانوا هذه لم تؤثر، لو أثرت لقال كانوا كراما، لكنه زائدة هذه فلا تؤثر، لكن هنا لها يعني مرفوع، لا ظاهر كلامه أنه فيها مرفوع، لكن استدرك عليه لأن الأصل ذكر هنا المحقق، قال ابن هشام قال في توضيحه إن شرط كان أن تكون وحدها فلا تزاد مع اسمها، وأنكر زيادتها في هذا البيت تبعا للمبرد. فإنه منع زيادة كان في هذا البيت على زعمها أنه إنما تزاد مفردة لا اسم لها ولا خبر. وخرج البيت تخريجا إيش آخر، لكن سيبويه هو مثل كأنه هو ذهب إلى أنها زائدة هنا، وكأنه يرى أنه لا مانع من زيادتها باسمها، وأنه لا هذا لا يؤثر مثل ما يقال في باب إلى آخر. فإذا على هذا تمثيل ابن عقيل هو تابع فيه لسيبويه ولا غبار عليه، خلافا لابن هشام تبعا للمبرد. وشذ يعني المسألة هي هل تزاد وحدها أو مع اسمها، فعلى هذا يمكن أن تزاد مع مرفوع لها، أنا أفضل أن تقول مرفوع ممن أن يقال اسم كما قال المعلق. وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجرور، هذا هو أقل شيء، أقل حال أن تكون بين الجر والمجرور، كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة الإعرابي، يعني الأصل تسامى على المسومة الإعرابي مباشرة، لكن زادها بين الجر والمجرور فقال على كان المسومة. وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، الغالب في زيادتها لفظ الماضي فقط كان، لا أن تزاد بلفظ المضارع أو غيره، بدليل ولهذا هذا يستفاد من كلام الناظم، انظر قال وقد تزاد كان، لاحظ ما قال وقد يزاد كان وإحدى أخواتها، أو قد يزاد أي لفظ، أو حتى ما قال وقد تزاد فقط، قال وقد تزاد كان، كأنه يقول لك هذا اللفظ بالذات، وغير ذلك شاذ، ولهذا قال الشارح وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع، إذن هذا لا يقاس عليه. احفظوا له في قول أم عقيل بن أبي طالب، وهي أم علي أيضا، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، قالت أنت تكون ماجد، لو كانت عملتها لقالت أنت تكون ماجدا نبيلا، لكن هي قالت تكون ماجد، كانت تقول أنت ماجد نبيل، وقالوا كانت تقول هذا البيت وهي ترقص ابنها عقيلا وهو صغير، يعني ترقصه وتقول إن عقيلا كاسمه عقيل إلى آخره. نعم، بقي ثلاثة أبيات ندعوها إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.